إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، فمن المعلوم للعقلاء أن الأبناء نعمة من الله عز وجل، وهي محض امتنان من ربنا سبحانه وتعالى، يتزين بهم المرء ويقضي بهم أطراً ويستأنس في هذه الحياة الدنيا بهم. قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال الله عز وجل مبيناً امتنانه على عباده: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً، ويجعل من يشاء عقيما. هؤلاء الأبناء هم محض امتنان من الله عز وجل، منة خالصة لا يملك المرء لحصول الولد تقديما ولا تأخيرا، فإن شاء الله عز وجل أعطاه، وإن شاء سبحانه وتعالى منعه. وهذا أمر معلوم لكل عاقل، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم: وهو الذي ما ترك طريق خير إلا دلنا عليه، ولا طريق شر إلا حذرنا منه، وما من طائر يطير في السماء إلا آتى أمته منه علما علمه من علمه وجهله من جهله. ومن تمام ذلك أن بين صلوات ربي وسلامه عليه في سنته القولية والفعلية والتقريرية بيان طريقة تربية الابن، وكيف تكون تربيتهم، وكيف تكون معاملتهم من قبل الوالدين. وذلك أن لهذا الابن إذا رزق به العبد حقوقاً لا بد أن يعمل بها، وأول ذلك إذا رزق بابن فإنه من تمام إحسان تربيته له أن يحسن اسمه، فيختار له اسماً حسناً، ويترك الأسماء التي لربما أن يعير بها، أو لربما أن يزدريه الناس بسببها، وحجته في ذلك أن تكون أسماء موروثة. ولذلك جاء عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما جاءه ابنه إبراهيم بعد انقطاع طويل من الولد، قال: رزقني الله عز وجل في هذه الليلة، أو قال: أتاني في هذه الليلة غلام وسميته على اسم أبي إبراهيم. ولذلك ورث السلف عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه هذه الطريقة في طريقة التربية، في أقواله وأفعاله، في كل شيء. ومن ذلك أن قال سعيد بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: إذا علمت ولدي القرآن وحججته وزوجته وقضيت فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه. وقال سفيان: كان يقال حق الولد على والده أن يحسن اسمه، وأن يزوجه إذا بلغ، وأن يحججه، وأن يحسن أدبه. فاختيار الاسم الحسن هذا من إحسان الصحبة، وهذا من أول درجات البر في الولد، فليختر له العبد اسما حسنا. ومن طريقة التربية في الجوانب الأخرى التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم وبيَّن طريقتها لأمته، أن يكون هذا العبد حريًّا به أن يعمل بشرع الله عز وجل في نفقته على عياله لأنها نفقة واجبة. قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وفي رواية أخرى قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. يحتاج هذا الابن إلى نفقة، أن تكفيه عن الناس نفقة بالمعروف، لا تقتر عليه فتجعله طائر العينين ملهوفا كلما رأى نعمة عند أحد، فلا تبخل عليه ولا تعطيه من الإسراف الذي يفسد أدبه ويفسد سلوكه ومعاملته في نفسه وفي مجتمعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا التي تعطي خير من اليد السفلى، يعني التي تأخذ. وابدأ بمن تعول، أول ما يبدأ المرء يبدأ بمن وجبت عليه النفقة من أولاد وأبوين وزوجة وما يحتاجه من الأمور الأخرى التي تكون واجبة الشيء بعد الشيء. هذا لا بد أن يعرفه المسلم، وهو أنه يرخي بنفقته على أولاده محتسباً الأجر من الله، ويعلم أن كل ما أنفقه على أولاده وعلى أهله أنه مأجور عليه. قال صلوات ربي وسلامه عليه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في في امرأتك. وجاء عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فمر عليه أعرابي شاب شديد قوي يرعى غنيمة له، فقالوا: لو أن هذا، يعني الشدة والقوة، لو كان هذا وشدته وقوته في سبيل الله، يعني يليتها كانت في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان يسعى، إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. يعني أنه قد أخذ منه الشيطان كل حظ. وهذا يبين لنا يا إخواني فائدة عظيمة، وهي أنك حينما تنفق اجعل النية متصلة بالله عز وجل، لا يكون الفعل مجرد فعل عاطفي أنهم لا بد أن أنفق عليهم، لكن الواجب أن تكون هناك نية صالحة للعبد يريد بها وجه الله. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: أفضل دينار دينار ينفقه الرجل في عياله، ثم على فرسه في سبيل الله، ثم على أصحابه. واسمعوا يا عباد الله، جاء عن محمد بن كناسة أنه مر وبيده بطن شاة يحملها، يعني أتى لأهله بأكل بطن شاة، فقال له رجل: يا أبا يحيى أحمله عنك، يعني له قدر وله منزلة، قال: أحمله عنك؟ قال: لا، ما نقص الكامل من كماله ما جر من نفع إلى عياله. ولما رأى أبو قلابة، رأى أيوب السختياني في السوق، قال: يا أيوب، يعني يعمل في السوق ويكد على أولاده، قال: يا أيوب إلزم سوقك، فإن الرجل لا يزال عزيزا في إخوانه ما لم يحتج أهله إلى غيره. ومن الحقوق التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأولاد الأبناء الضعفاء في جميع فترات حياتهم، من بداية الصغر إلى أوسط العمر إلى أكبره، مسألة مهمة جدا، وهي تدل على الاتصال العاطفي النفسي بين الأب وبين أبنائه. فإذا به، إذا أغدق على أبنائه بالعطف والرقة والرحمة والشفقة والاتصال، فإذا به إذا كبر سنه واحتاج إلى العطف واحتاج إلى مداعبة هذه المشاعر، وجد أولئك الذين كان يعطف عليهم في صغره يبادلونه نفس الأمر. لذلك يا إخواني، يغرس المرء في قلبه مسألة المحبة للأولاد غرساً، وليست المسألة مسألة قلبية فقط، لا بد أن يطبق ذلك بالواقع. لا تكفي مسألة القلوب، أنا أحب أولادي ويقتر، أنا أحب أولادي ويبخل، أنا أحب أولادي وهو جلف فظ غليظ يسب ويشتم ولا يرون منه وجها مصبحا بالخير، أو أنه قد ظهرت عليه البشاشة حين اللقيا وحين التواد. انظروا إلى خير الخلق محمد صلوات ربي وسلامه عليه، كان يخطب على المنبر، يخطب على المنبر، فرأى الحسن والحسين يمشيان بثوبين طويلين يتعثران، وكان صغارا، فنزل من المنبر خطبة، قطع الخطبة فنزل من المنبر صلوات ربي وسلامه عليه وحملهما، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لقد رأيت هذين يتعثران في ثيابهما فلم أطق حتى نزلت فحملتهما. انظروا إلى المحبة وإلى المودة وإلى شحذ الهمة في هذا الباب العظيم. وقيل لرجل من الأنصار: كيف حبك لابنك؟ يعني كيف محبتك للابن؟ قال: ما مللت قط من النظر إليه، ولا غاب عني إلا اشتقت إليه. تأمل في نفسك عبد الله، هل أنت كهذا الرجل الذي يشتاق إلى الابن، سواء كان صغيرا أو كبيرا؟ أم جعلت بينك وبين أبنائك حاجزا منيعا وسدا وحصنا منيع لا يتجاوزه أحد؟ ولا تطالب الناس بالبر وأنت كنت عاقا لهم. مسألة المثالية التي يدعيها بعض الناس، نعم صحيح أنه لا بد على الابن أن يبر أباه مهما كان هذا الأب قاسيا قاطعا شرسا، لكن نتكلم على مسألة التبادل التي تريدها من الناس، لا بد أن توفرها حتى تأخذ المقابل. انظروا إلى عمر رضي الله عنه، أشد الناس في أمر الله عز وجل، الذي ما رآه الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا آخر من قوته وبأسه. انظروا ماذا كان يقول، قال: ما من أهل ولا مال ولا ولد إلا وأنا أحب أن أقول عليه إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني يروح وأقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: إلا عبد الله بن عمر، ولده، إلا عبد الله ابن عمر فإني أحب أن يبقى في الناس بعدي. يعني أتمنى أني أموت وعبد الله بن عمر يبقى بعدي. ومن محبة الولد، انظروا ما جاء من آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأشجعهم عند اللقاء وأصدقهم لهجة، الذين يخافهم البعيد على مسيرة شهور. انظروا، جاء عن معاوية أنه غضب على ابنه يزيد فأرق لذلك ليلته، ما جاه النوم طول الليل وهو يتململ، فلما أصبح بعث إلى الأحنف بن غيس الذي أعطاه الله الأناه والحلم فأتاه، فلما دخل عليه قال له: يا أبا بحر، كيف رضاك على ولدك وما تقول في الولد؟ فقلت الأحنف، فقلت في نفسي: ما سألني أمير المؤمنين إلا لأمر غضب به على ابنه. فقلت: يا أمير المؤمنين، هم ثمار قلوبنا، يعني الأبناء، وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، وبهم نصول على كل جليلة، فإن غضبوا يا أمير المؤمنين فأرضهم، وإن طلبوك فأعطهم، يمحضوك ودهم، تأخذ الود منهم وتبين لك، ويلطفون جهدهم، يجتهدون في اللطف فيك، ولا تكن عليهم ثقيلا، ولا تكن عليهم ثقيلا، لا تعطيهم إلا نزرا، يعني تعطيهم بالتقسيط، تقطر لهم، بخيل، لا تعطيهم إلا نزرا فيملوا حياتك، يعني يتمنون تموت عشان يورثون، فيملوا حياتك ويكرهوا قربك. فقال معاوية رضي الله عنه وأرضاه: لله درك يا أحنف، لقد بعثت إليك وإني من أشد الناس موجدة على يزيد غضبا، يعني فلقد سللت سخيمة قلبي، ما كان فيه من الضغينة والشر سللته يا أحنف. لذلك يا إخوان، لا بد أن المسلم يتحسس من هذه الأمور، هذه الأمور يتحسسها ويقوي الصلة بينه وبين أولاده. ويتذكر قول القائل: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل. إذا ليلة ضامتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ. كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. كن أنت هذا الرجل، كن أنت هذا الرجل الذي يتمنى أن يلحقه الضرر قبل أن يلحق بابنه، وكن به بارا محتسبا الأجر عند الله عز وجل، واعلم أنك على خير عظيم إن كانت النية صالحة، وإن كان المرء يريد بها وجه الله فليبشر خيرا. قال إياس ابن معاوية رحمه الله: إن البر من الوالد طباع. وهذه مسألة مهمة جدا لا بد أن ينتبه لها المسلم، وهو أن حب الابن حب فطري، مهما كان الابن قاسي عاق تحب، ولكن حب الوالد يحتاج إلى اكتساب، إلى ترغيب. هذه المسألة يقول عنها معاوية، إياس بن معاوية رحمه الله: إن البر من الوالد طباع، مطبوع عليها، ومن الولد تكلف لما افترض الله عز وجل، يعني يحتاج أن يتكلفها، لأن طبيعة البشر تختلف من الأبوة إلى البنوة والعكس، وهذا أمر ملاحظ لكل أحد. وعليك يا عبد الله بإشباعهم بالعاطفة، أشبع هؤلاء الأبناء في جميع فترات حياتهم بالعاطفة، ومن ذلك الضم وإرسال القبل بين الفينة والأخرى مهما كبر سن. قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، فقال له رجل: إن عندي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد. ماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من لا يرحم لا يرحم. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة فقال له أناس من الأعراب: أتقبلون صبيانكم؟ إنا والله لا نقبل. قال: أو أملك إن كان الله عز وجل نزع الرحمة من قلوبكم؟ رحمة نزعها سبحانه وتعالى من قلوبكم. وانظروا يا عباد الله، انظروا يا إخواني، عمر لما كان كيف يعامل عبد الله بن عمر، شوفوا عبد الله بن عمر كيف كان يعامل سالم بن عبد الله بن عمر، كان رجلا كبيرا ومع ذلك يدعو سالم بن عبد الله ويدعوه ويقبله. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول حينما يلقى سالما ويقبله، يقول: شيخ، يعني كبير سن، يقبل شيخا، يعني انك رجال كبير مع ذلك نقبلك. هذا من ارسال الرحمه يا عباد الله، هذا من ارسال الرحمه بين قلوب الوالدين والابناء، ومن باب شكر النعمه لله عز وجل ان يكون المرء حسنا في تعامله وتصرفه مع ابنائه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون، فمما سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا به ونهانا عن مخالفته العدل بين الأبناء في العطية، وجعل التفرقة بين الأبناء في العطاء من الجور. ويدل على ذلك حديث بشير بن سعد رضي الله عنه أنه أعطى ابنه النعمان عطية، يقول النعمان بن بشير: نحلني أبي نحلة، يعني عطاني عطية، فلما جاء لأمي قالت: والله لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه فقال له: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، إني لا أشهد إلا على حق. وقال صلوات ربي وسلامه عليه في لفظ آخر: قال: إذن فلا، فإني لا أشهد على جور. فالتفرقة بين الأبناء في العطايا ليس في النفقات، أن هذا رجل كبير، هذا في الجامعة يحتاج كتب، وهذا في المتوسطة لا يحتاج نفس الكتب، هذه من النفقات اللازمة، هذه بنت تريد أن تتزوج فيعطيها، ينفق عليها ما يكفيها لهذا الأمر، والأخرى لم تتزوج، لا يلزم هنا العدل. وكذلك رجل تزوج ابنه والآخر لم يتزوج، ليس معناه إذا أعطى الأول المهر يعطي الآخر، إلا إذا كان عنده وفي حضانته حين زواجه فإنه يعطيه بعد ذلك. أما هذه المقصود فيها العطايا، أن يعطي هذا 1000 ويعطي هذا 50، يعطي هذا ثاني يوم 2000 ويعطي هذا 30، يعطي هذا 3000 ويعطي هذا 100، وهذا من التفرقة، وأحيانا لا تكون على قواعد، بل يكون الرجل الذي يعطى الأدنى هو أفضل من ذلك، وهذا مما ينمي الأحقاد بين الإخوة، فاحذروا منه يا عباد الله. الرجل سيموت وسيورث لأبنائه حقدا دفينا في قلوبهم، لربما إذا لم يخافوا الله عز وجل يلعنونه في قلوبهم، لأنه هو الذي زرع بينهم الشغار. فالعدل العدل عباد الله بين الأبناء، حتى قال إبراهيم النخعي كانوا يرون العدل حتى في القبلة، يعني إذا قبلت البنت قبل الولد، وإذا قبلت الولد لا تقول البنت بنت الناس، قبلها أيضا. ويترك الإنسان النظرة الجاهلية، يساوي بين أبنائه في عطائه وفي معاملاته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في النحل، يعني في العطايا، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف. شلون تبيه يعاملك بلطف وبر؟ اعدل معهم في العطايا والهدايا والقبل والعطف والحنان الظاهري كما تريد أن يبرك بلطفه وعطفه. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم وصية خاصة بالبنات، فإنه عليه الصلاة والسلام تواردت عنه الأحاديث الكثيرة لما علم الله عز وجل من ضعفهن، ولما علم من نظرة بعض الناس للبنات أنهن عار أو ثقل على القلوب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أجر ذلك وأظهره. قال صلوات ربي وسلامه عليه: من كان له 3 بنات فصبر وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، يعني غناه، كن له حجابا من النار يوم القيامة. قيل: وإن كانت 2؟ قال: وإن كانت 2. قالوا: فلم يسأله القوم عن الواحدة، ورأوا أنه لو قيل لواحدة لقال وواحدة، يعني حتى الواحدة تدخل في ذلك. وتقول عائشة رضي الله عنها: دخلت علي امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. أحسن الصحبة لهذه البنت صغيرة، حافظ على أخلاقها، فإن هذا من حسن الصحبة. أعطها من النفقة ما يكفيها، هذا من حسن الصحبة. ليست المسألة إحسان الصحبة فقط هو الدلال والإرخاء المادي والعطف، لا، أيضا أن تحجبها عن مواضع الفتن يا عبد الله، التي تتلقف على المسلمين يمين ويسار، التي تدخل البيوت من غير استئذان، عن طريق جوالات وعن طريق بلوتوثات وعن طريق انترنت وعن طريق قنوات، كلها سدا منيعا لأنها ضعيفة. فاتقوا الله في قلوب العذارى، فالعذارى قلوبهن هواء. إنسان يكون حريص على ابنته ويكون حريص على أخته. حتى أنت أيها الشاب احرص على أختك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له ابنتان أو أختان، مو بس بنتين، أو أختان، فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بين أصبعيه. حسن الصحبة تحافظ عليها من أمور الأخلاق. إذا كنت شابا فرأيت من الدنيا منكرات، فاجعل أهلك في حصن حصين بالمودة والرأفة والشفقة والنصح والتنبيه، ولا تمل ولا تكل، ولا تقول إني أنا إنسان عامي من عوام الناس أو عندي ذنوب، كل الناس عندها ذنوب، ولو كان ما ينصح الناس إلا معصوم لما نصحهم أحد بعد محمد عليه الصلاة والسلام. لكن الإنسان يقيم أمر الله عز وجل في أهل بيته، ويشفق على هذه البنية إلى أن يدخلها على رجل ويزوجها لرجل صالح، فينقل هذه الأمانة إلى رجل صالح لا تراها ثقلا عليك، تريد أن تتخلص منها فتلقيها لأي أحد، خمار، سكير، رجل صاحب علاقات محرمة لا يجلس في البلد، يسافر من بلد إلى بلد يتعاطى الفواحش، كأنك قتلتها قتلا، لم تزوجها، إنما إحسان الصحبة إلى أن تزوج هذه البنت وتسلمها إلى من يعفها ويحفظها وتكون عنده بمأمن يا عباد الله. انتبهوا لذلك إخواني، واستوصوا بأولادكم خيرا. الولد هو الكنز الذي تدخره، إن صلح فهو أجر لك يجري بين يدي الله عز وجل، تموت ويبقى ذلك الأجر لك، تموت. ولذلك يوم القيامة يأتي الرجل فيجد له من الأعمال الصالحة ما لم يعمله، فيسأل ربي أنى لي ذلك، فيقول باستغفار ولدك لك. إذن اجتهد على صلاحه، لا تكون نظرتنا قاصرة فقط، ينظر الإنسان تحت قدميه، انظر إلى البعيد. اجعلوا هؤلاء الأولاد في مأمن. كيف أنك تخاف عليه من الرمضاء، من الحر؟ خف عليه من الفتن، خف عليه مما يتلقفه يمنة ويسرة، يكون شابا طيبا فيأتيه أهل الشر فيحرفونه إلى المخدرات وإلى المسكرات وغيرها. لا تقصر في مراقبته. إخواني، المرء في أول حياته ملك، في أول حياته حر يتصرف كيفما شاء، وإنما في أوسط حياته إنما هو يحمل الأثقال. إذا جاءه الأبناء اعلم أنك بدأت تحمل الثقل، لن تعيش كعيشتك الأولى إلا إذا كان إنسان بارد القلب لا يأبه لأولاده ولا لمجتمعه ولا لأهل بيته. تتنوع الأحوال، الأحوال تتنوع من وقت إلى وقت، كما أن أهلنا كانوا لم يكن عندهم مسؤولية في بداية وقتهم، فلما جاء الأبناء كانت صارت عندهم مسؤولية، فالوضع هو يتكرر. لا تطلب أن تعيش مرحلة وتثبت عليها، فإن كل مرحلة زمنية لعمرك يليق بها من التصرفات ما لا يليق بما قبلها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته، وأن يسلك بنا سبيل مرضاته، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. وأقم الصلاة. الله.